النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا في قومه، فأغناه الله سبحانه وتعالى بأمرين: أمر معنوي وأمر حسي. فالأمر المعنوي أنه قنعه سبحانه وتعالى بما آتاه، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وأغناه سبحانه وتعالى بأمر حسي، حيث فتح له من الفتوحات ما أغدقت عليه تلك الفتوحات من الأموال والنعيم ما الله سبحانه وتعالى به عليم. ثم إن الله تعالى نهى نبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين تبع له ألا ينهوا اليتيم أو السائل، فقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، أي عامله بلطف وبرفق ولين، فإن لم تجد ما تحسن به إليه فتصدق عليه بكلمة طيبة، بكلمة رفق ولين، ولا تقهر، لا تزجر. وأما السائل فلا تنهر، أي السائل الذي يسأل مالا أو يسأل علما، فلا تنهر هذا السائل أبدا، وإنما ترفق به وأعطه سؤله إن وجدت إلى ذلك سبيلا، وإن لم تجد فعامله برفق ولين. وهذا أمر يبين فيه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتيما وفقيرا، فأغناه الله تعالى وجعل من عباده من يرعاه، فيذكره الله سبحانه وتعالى بكونه في حالته الأولى كان يتيما، فأغناه الله سبحانه وتعالى وكفله أبا طالب. وكذلك يأمره الله تعالى ألا ينهر السائل أبدا، ثم يخبر سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه إذا أحدث الله لك نعما فأحدث بها شكرا، أي انشرها بين الناس شكرا لله سبحانه وتعالى. فهذا تفسير السورة إجمالا، وأما تفسيرها تفصيلا فإن الفوائد التي استنبطها العلماء من هذه السورة كثيرة كثيرة، ونذكر منها ما وفق الله تعالى إلى ذلك. فأول فوائدها أن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته وجنده، فأقسم الله تعالى بالضحى وهو النهار، والليل وهو الليل لأنه جند من جنوده، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذا أول فوائدها أن الله يقسم بما شاء من مخلوقاته. ثم إن الفائدة الثانية أن المسلم مطالب بالإقسام والحلف بالله تعالى وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. فلا يحلف مسلم بغير الله، فلا يحلف بالنعمة أو النبي أو بالعشرة أو بالخمسة أو بالكعبة أو غير ذلك، وإنما يحلف بالله تعالى وحده. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى المؤمنين أن يحلفوا بآبائهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. فقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا، إلى غير ذلك من الأحاديث. وأما الفائدة الثالثة فإن القسم في كتاب الله تعالى على ثلاثة أضرب، فإما قسم معهود معقود، فقسم بالله تعالى قسم له لا يقصد العبد أن يأتي بهذا القسم، وإنما هو كما قالت أم المؤمنين عائشة: لا والله وبلا والله، أي أن القلب غير معقود على هذا القسم. وأما القسم الثاني فقسم معقود، أي أن العبد يتكلم بما يتكلم به، وهو يقسم عليه كي يصدقه من يتكلم معه، وأما القسم الثالث فهو يمين غموس، وهو أن يحلف العبد بالله تعالى كذبا وهو يعلم أنه كذب. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من أكبر الكبائر عياذا بالله تعالى. فملخص ذلك أنك إذا أردت أن تحلف فلا تحلف إلا بالله، ولا تحلف إلا صادقا، ولا تكثر من الحلف، لأن الله تعالى أخبر لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تطع كل حلاف مهين. وأما الفائدة الأخرى فإن الله سبحانه وتعالى أقسم بجند من جنوده وهو الضحى وهو النهار كله كما في هذه الآية، لأنه مقابل لليل. وأما إذا جاء الضحى في قول الله سبحانه وتعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، فالضحى هنا هو مطلع النهار والعشي انتهاء النهار. فإذا جاء الضحى في كتاب الله تعالى مقابلا لليل فهو النهار كله، وإذا جاء مقابلا للعشي فهو مبدأ النهار والعشي انتهاء النهار. وأما سبب هذه السورة في نزولها وقد ذكر المفسرون أقوالا كثيرة، أصحها ما جاء في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أو ليلتين فلم يقم لعبادة الرب سبحانه وتعالى، فقالت له أم جميل وهي امرأة أبي لهب التي أنزل الله تعالى زجرا وهجرا فيها بقوله تبت يدا أبي لهب وتب إلى نهاية السورة، وامرأته حمالة الحطب إلى نهاية السورة، فقالت له تلك المرأة الكافرة إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، أي لم يتركك الله سبحانه وتعالى ولم يغضبك وإنما هو يحبك سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى لا ينسى أبدا، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة في سورة مريم فإن الله لا ينسى، فكيف يترك نبيا صلى الله عليه وسلم أو يغضبه. وكذلك من فوائد هذه السورة أن الله تعالى يبين في كتابه دوما أن هذه الدنيا لا تخلو من تعب أو كدر، فكل من يخلق في هذه الدنيا لابد أن يمر بالمنغصات والمتاعب والأوجاع، كما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، ولكن الصابر على هذا الكبد وهذا التعب ينال من الله الأجر وينال من الله المنح، فإن المحنة تخرج من بطونها منحا. فإن الله سبحانه وتعالى لما أذى المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى لنبيه من المنن الكثير والكثير، فقال تعالى ما ودعك ربك وما قلى، وأخبر الله تعالى لنبيه أنه شرح له صدره، إلى غير ذلك مما يأتي بيانه إن شاء الله. فكل ذلك من المنح التي رزق بها محمد صلى الله عليه وسلم لأنه صبر على المحن والمصائب والبلايا والموبقات التي فعلها بها قوم، فلما صبر أخذ من الله أجرا ونال من الله المنح الكثيرة. وكذلك من فوائدها أن الله تعالى لا يترك رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يترك المؤمنين كذلك، فإن الله سبحانه وتعالى له معية عامة وهي تشمل المؤمن والكافر، إنا كما أخبر الله تعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. فالله تعالى مع الخلق أجمع، بسمعه، ببصره، بإحاطته، بقدرته، بعلمه. وأما بذاته فالرحمن على العرش استوى، ومعية خاصة، وهي التي تكون للمؤمنين الصالحين، كما أخبر تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يقول لأبي بكر في الغار: إن الله معنا، أي مؤيد لنا وناصر لنا. فالله تعالى لا يترك رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يترك المؤمنين. وإذا كان ذلك كذلك، وأن الله لا يترك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبغضه، فهو يحبه سبحانه وتعالى. ما ودعك ربك وما قلى، ما قلى أي ما أبغضك. فإذا كان الله لا يبغض نبيه صلى الله عليه وسلم فهو يحبه. وإذا علمت ذلك فعليك أن تتلمس الأسباب التي تؤدي إلى محبة الله لك، أنت تحب الله ولذلك تقدم أمره على أمرك، وما يأمرك به على ما تأمرك به أم نفسك الأمارة بالسوء. فإذا علم المسلم ذلك فعليه أن يتلمس أسباب محبة الله تعالى للعبد. وهذه الأسباب بسطها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وهي عشرة. فأول هذه الأسباب أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر من أسباب محبة الله للعبد أن يقرأ العبد كتاب الله تعالى قراءة تفهما وتدبرا، لأن من أحب شيء أكثر من ذكره. فإذا أحببت شخصا من الأشخاص أو عبدا من العباد فإنك تكثر ذكره في كل مكان تذهب إليه، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. فإذا أردت أن تتقرب ويحبك الله تعالى فاقرأ كلامه، اقرأ كتابه كي تفهم ما يقول لك ربك فتعمل به. والسبب الثاني في محبة الله للعبد أن يكثر العبد من النوافل، فإن الله تعالى قال في الحديث الإلهي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا تقربت إلى ربك بالنوافل أحبك الله كما قال في الحديث الإلهي. وأما السبب الثالث فدوام ذكر الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق أجمع إلا لهدف واحد، وهو عبوديته سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والذكر من أعظم العبادة التي يتقرب بها المسلم إلى ربه، وهو من أيسر الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، إلى غير ذلك من الذكر. فتقرب إليه بذكره كي يحبك ربك سبحانه وتعالى. وأما السبب الرابع من الأسباب التي ينال بها العبد محبة الله تعالى فإيثار محاب الله تعالى على محابك، فإن الله تعالى يحب من عبده أن يأتي بالطاعة وأن ينزجر عن المعصية، أن يأتي بالعبادة وأن ينتهي عن الذنب. فعلى العبد أن يتلمس محاب الله حتى ينال هذا الشرف. وأما السبب الخامس فمعرفة أسماء الله تعالى وصفاته، فإن العبد إذا علم بأن الله تعالى سميع وهو سبحانه وتعالى بصير استحيا منه أن يراه على معصية أو يسمع منه شيئا يكرهه الله، فإن معرفة أسماء الله وصفاته تنجي العبد من المعاصي أجمع، لأنك إذا أيقنت أن عبدا من عباد الله المؤمنين ينظر إليك وأنت تفعل المعصية وأنت تهابه، فأنت تخشاه وتستحي منه أن تفعل أمامه هذه المعصية أو تتكلم بشر أو ضر. ولله المثل الأعلى، وهو يرانا سبحانه وتعالى في كل وقت ومطلع علينا في كل حين. وأما السبب السادس فمشاهدة بر الله سبحانه وتعالى على خلقه، فانظر إلى ما أنعم الله عليك به من الإحسان والمنن والنعم، فأعطاك بصرا وسمعا ووجها إلى غير ذلك مما أنعم عليك به، وانظر إلى الضد من ذلك إلى من سلب الله منه تلك النعم. فإذا ذهب العبد إلى المشفى فإنه يرى من الأمراض والمصابين بالأمراض الموجعة ما الله به عليم. فإذا رجع إلى نفسه وعلم بأن الرب تعالى أنعم به وعليه بنعم كثيرة، فهو يحب ربه سبحانه وتعالى ويستجلب أن يحبه الله. وأما السبب السابع فانكسار القلب بكليته وخضوعه بين يدي الرب تعالى. فإذا انكسر القلب أمام الله تعالى وخضع لله تعالى في سؤاله وعبادته وتقربه إلى ربه أحبه الله تعالى إذا علم منه الصدق والإخلاص. وأما السبب الثامن فالخلوة بالرب تعالى وقت التنزل الإلهي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه تعالى أنه ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فإذا قلوت بربك وناجيته رجوت أن يحبك الله تعالى وأنت على تلك الحالة. وأما السبب التاسع فمجالسة الصالحين الصادقين، لأن من جالس عبدا من عباد الله الصادقين المحبين بصدق لله فإنه لا يأمره إلا بالخير ولا ينهاه إلا عن الشر. وأما السبب العاشر فمباعدة العبد بين كل سبب يحول بينه وبين الله، والمعصية والذنب والموبقة والجريرة هي التي تحول بينك وبين الله تعالى. فإذا أردت أن يحبك الله فتقرب إليه سبحانه وتعالى بما يحب وبما أمرك به حتى تنال هذا الشرف وتلك المنزلة. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمن فوائد هذه السورة كذلك أن الله سبحانه وتعالى يحب ويبغض، فإذا علم المسلم ذلك فعليه أن يتلمس المواطن التي يحبها الله حتى ينال محبة الله له، وعليه أن ينزجر ويجتنب المواطن التي يبغضها الله حتى يتجنب بغض الله له. وكذلك من فوائد هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى يدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن المؤمنين، فإن المشركين وتلك المرأة لما هجت رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعت عليه ما ادعت بأن الله هجره وتركه وقلاه، فإن الله تعالى دافع عن نبي صلى الله عليه وسلم من فوق سبعة أرقعة، وذكر ذلك في كتاب يتلى إلى يوم القيامة. وكذلك المؤمن إذا كان متقيا لله تعالى صادقا مخلصا مع الله تعالى في عبادته وأذاه خلق من خلق الله، فإن الله تعالى هو المدافع عنه وحده، كما قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ويتكفل الرب سبحانه وتعالى بذلك، ويجعل جندا من جنوده من المؤمنين يدافعون عن عبد الله المؤمن، فإن الله تعالى لا يحب أذى المؤمن أبدا، وإنما يكره ذلك كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علمت ذلك، وعلمت بأن الله تعالى لا يترك رسوله صلى الله عليه وسلم للكفار والمشركين أن يعبثوا بعرضه أو سمعته صلى الله عليه وسلم أو شخصه أو خلقه أو دينه، فاعلم بأن كل مستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينال من العقاب الأليم ما هو شائع دائع بين الناس في الدنيا وما يلقاه في الآخرة. وانظر إلى المصور الكافر الفاجر الذي صور صورا فوتوغرافية يستهزئ فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مات كلبا محروقا في سيارته منذ بضعة أيام، لأنه كان يعمل عملا واحد محاربة دين الله تعالى. والله تعالى لا يترك دينه أبدا ولا يترك رسوله صلى الله عليه وسلم لعبث العابثين أو جرم المجرمين. فإذا علمت ذلك، وخرج كلب من الكلاب الناهشة النابحة التي تطعن وتجرح في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فكن على يقين وذكر بأن الله تعالى لا يترك ذلك أبدا، وإنما هو يمهل ذاك الفاجر إلى أمد ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر. كذلك من فوائد هذه السورة أن الله تعالى يخبر لنبيه وللمؤمنين أن الآخرة خير له من الدنيا، فقال تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا، فإنه قال لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان صلى الله عليه وسلم يعمل الأعمال الشاقة حتى يقول الناس عنه: لما يا رسول الله، يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ فكان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولذلك يقول العبد إذا رأى الحياة الحقيقية في الآخرة: يا ليتني قدمت لحياتي. وأما الحياة الدنيا فهي حياة فانية، هي معبر وطريق وسبيل فقط إلى الدار الآخرة، دار النعيم المقيم، كما قال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. وكذلك من فوائد هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم من المنن والمنح الكثير والكثير، فقال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فكل ذلك من المنن والعطايا التي يبينها الله سبحانه وتعالى لنبيه. فإذا علم المسلم ذلك، فعليه بأن يتذكر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفقر وغير ذلك، ثم إن الله تعالى من عليه في الدنيا بمنن وفي الآخرة بأخرى. فمن عليه في الدنيا بالظفر والنصر والغلبة والظهور على المشركين والكفار، وأما في الآخرة فأعطاه الشفاعة والمقام المحمود والكوثر، وجعل نبيه صلى الله عليه وسلم مقدما إلى ربه بعد أن يسأل الناس أجمع كل الرسل فيذهبون إلى آدم وآدم ونوح وإبراهيم وعيسى وموسى، فكل يقول نفسي نفسي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول أنا لها أنا لها. فهذا من عطاء الله لعبده أنه سيرضيه، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أرضى وأحد من أمتي في النار، فقال الله تعالى لجبريل قل لمحمد صلى الله عليه وسلم إنا سنرضيك في أمتك. فإذا علمت ذلك وأن الله تعالى أكرم محمدا صلى الله عليه وسلم بالمنن والعطايا والمنح، فاعلم بأن الله تعالى زكى محمدا صلى الله عليه وسلم في كل شيء. فزكاه الله سبحانه وتعالى في عقله، فقال تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه في بصره، فقال تعالى ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، وزكاه في ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك، وزكاه في طهره فقال ووضعنا عنك وزرك، وزكاه في معلمه فقال علمه شديد القوى، وزكاه في صدقه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكاه في حلمه فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، وزكاه كله صلى الله عليه وسلم فقال وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا كان نبي من الأنبياء بتلك المنزلة، فعلى العبد أن يتلمس تجاه طاعة هذا النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمور: فأولها تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فتصديقه فيما أخبر لأنه الصادق المصدوق إذ لا ينطق عن الهوى، وطاعته فيما أمر لأنه لا يأمر إلا بطاعة الرب تعالى، والانتهاء عما نهى عنه وزجر لأن كل ما نهى عنه رسول الله إذا انتهى المسلم عنه ففيه الخير والمصلحة، وأما إذا أتى ما نهى عنه رسول الله ففيه الضر والمفسدة. وألا يعبد الله إلا بما شرع لأنه صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه دينه والمبلغ عن الله شرعه. وكذلك من فوائد هذه السورة أن الله تعالى كفل أبا طالب فجعل محمداً صلى الله عليه وسلم في مأواه ورعيته، فقال تعالى ألم يجدك يتيماً فآوى ووجدك ضالاً فهدى، أي لا تعلم تفاصيل الشرع حتى يأتيك نبأ من قبل الله تعالى، ووجدك عائلاً فأغنى، فأغناك الله تعالى بالقناعة المعنوية في قلبك أن ترضى بما قسم الله لك، وبالأمر الحسي ما فتح الله عليه من الكنوز والفتوحات. ثم إن الله تعالى يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه أغناه بالأمر الحسي والأمر المعنوي بعد أن كان فقيرا، وهذا جمع لأعلى مقامات الدين، وهو الفقير الصابر والغني الشاكر. فإن الفقير إذا كان صابرا محتسبا على فقره فإن الله تعالى يجازيه على ذلك بالأجور الكثيرة، وإذا امتن الله على عبده بالغنى والمال فشكر فكان من أولياء الله كذلك، وله من الله الأجر العظيم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ثم إن الله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يقهر اليتيم، فقال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وجاء في الأثر كل اليتيم كالأب الرحيم. فإذا وجدت يتيما من الناس فأحسن إليه ولا تقهره بقول أو فعل، فإن الله ينهى عن ذلك. ثم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن أمره بالإحسان إلى اليتيم، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فإذا واجدك، فإذا جاءك سائل لأمر من أمور الدنيا أو الآخرة، من أمور الدنيا كالمال وغير ذلك، أو الآخرة كالعلم النافع وغيرها، فلا تزجر بل ترفق به، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، أي حدث بما أنعم الله عليك به من النعم والعطايا والمنن والهبات حتى تزداد تلك النعم. قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم التحدث بالنعمة شكر. فإذا علمت ذلك فتحدث بما أنعم الله عليك به إلى الأصفياء الصادقين المخلصين، لا إلى الحساد وغيرهم من الذين يحسدونك على ما أنعم الله عليك به. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.